بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن حديث أنس رضي الله عنه لا تقوم الساعة، فما معنى الساعة؟ نعم، ليوم القيامة، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ طيب، اختلفوا في حكم التباهي بالمساجد، ما هو خلافه؟ تمام. السائر تشرف الخراب. أحسنت، صحيح. في حديث ابن عباس ما أمرت بتشييد المساجد، فما معنى التشييد؟ نعم، سخرفتها ب أحسنت بالجوز أو نعم أو طيب. كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد؟ يعني الاقتصاد أو المغالاة؟ الاقتصاد، بدليل أنه والجريد. طيب، أخذنا أيضا حديث أنس عرضت علي وجوه أمتي، هل هو صحيح ولا لا؟ صحيح. أيوة، فهو منقطع. أي نعم. أيوة. نعم. قوله أمتي، شو المراد يا بدر بأمتي؟ نعم، الفرق بينهما أن أمتي الدعوة. أي نعم، طيب صحيح. القذائف، ما هي القذائف؟ سنذكر بالحديث. أيوة، التي تكون في الماء أو في العين، أليس كذلك؟ حديث أخذنا في باب صفة الصلاة حديث أبي هريرة المسيء في صلاته وحديث رفاعة، أليس كذلك؟ طيب، أيهما أهم يا عمر؟ أي الحديثين أهم؟ والسبب؟ الأول أنه متفق عليه. فيه شمول. أحسن، يعني وللاختلاف الموجود في حديث رفاعة فيه اختلاف شديد. الزيادات التي ذكرها المؤلف حكمها في حديث رفاعة وله وفي عند أحمد فيها شذوذ، السبب أن يتفرد بها. طيب صحيح. احنا قلنا ان في رواية هي اضعف الروايات. اي رواية؟ اي زيادة؟ ها ها ايوة قراءة يوم الكتاب. ليش هي اضعف الزيادة؟ نعم لو كانت موجودة لا ذكرت. طيب في الحديث هذا مسائل يا عبد الله. هل كل ما لم يذكر في الحديث فليس بواجب؟ لا، توجد بعض الأحكام تذكر وهي واجبة. إذن ما هو الشيء الذي ذكر في الحديث؟ اي وش الضابط له؟ لا هو كله صلة، لكن ها يا حسن لا ذكرنا ضابط ها؟ ما اساء فيه، ما اخطا فيه، فقط الاشياء التي لم يخطئ بها رضي الله عنه لم يذكرها، لم تذكر في الحديث. في الحديث دليل على عدم وجوب دعاء الاستفتاح يا عبد الله، وجهه ايوه لانه لم يذكر في الحديث. طيب حكم دعاء الاستفتاح انه لا يجب، لكن مش حكمه قيل انه مستحب دلت عليه الاحاديث الاخرى هكذا. ابو الملكي الان ما يذكرون دعاء الاستفتاح الان معاصرون تكلم مالكية الآن ما يستفتحون ها؟ المالكية الآن معاصرين قبل الصلاة وفي الصلاة ما يستفتحون الآن ما يستفتحون. طيب فيه عدم وجوب الاستعاذة ها وجهه تمام صحيح حكمه سنة لأنه أمر بها في أحاديث وآيات أخرى. وقيل صحيح والصحيح أنها سنة. ذكرنا مسألة الفاتحة حكمة الحديث دليل على أنها الحديث أيوة أيوة. طيب والقول الثاني أيوة الحديث ايوه ناخذنا مسألة من لا يحسن الفاتحة ماذا يصنع ايوه اولا يجب ان يتعلم الفاتحة بالاجماع فان لم يتمكن نعم فإن لم يتمكن فإنه يسبح ويحمد الله. وقيل نعم طيب فقه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض الى قوله من المسلمين: اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك الى اخره. رواه مسلم. وفي روايه له ان ذلك في صلاه الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه تقدم معنا شرح مفردات الحديث والكلام على إسناده ومحاولة معرفة لماذا لم يخرج الإمام مسلم هذا الحديث. ثم ذكرنا المسألة الأولى، وهي هل يكون التكبير والرفع معا أو أحدهما قبل الآخر، ليس كذلك؟ وانتهينا من هذه المسألة. نضيف إلى هذه المسألة ما يلي: أولا، ذكرنا في القول السابق أن من أقوال أهل العلم أن الرفع يكون قبل التكبير، أن الرفع يكون قبل التكبير، ودليلهم رواية بحديث ابن عمر في صحيح مسلم، ليس كذلك؟ نضيف الآن فنقول هذا الحديث، حديث ابن عمر في مسلم، لفظه في البخاري: ورفع حين كبر. وهذا اللفظ صريح أن التكبير والرفع وجد معا، ليس كذلك؟ ولهذا ذهب الإمام البخاري وأحمد والشافعي وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة الحديث إلى الأخذ بحديث أبي حميد الساعدي وغيره من الأحاديث التي فيها مشروعية الرفع مع التكبير في وقت واحد. وأظن في الدرس السابق أنا رجحت هذا وقلت أنه أقرب، ليس كذلك؟ فهذا يؤيده، من الأشياء التي تؤيده أن هؤلاء اجتمعوا على اختياره. واجتماع ثلة من المحققين على اختيار قول من الأقوال يعطيه ثقل وقوة. ولهذا يقول إسحاق الطهوية رحمه الله في مسألة أخرى يقول: إذا رأيت قولا ذهب إليه مالك والثوري والأوزاعي فاعلم أنه السنة. فاعتبر أن اجتماع هؤلاء من أدلة قوة هذا القول، وهذا صحيح. نحن لا نقول أنه ذهب بعض الأئمة المحققين إلى قول يعني أنه راجح، لكن نقول هو من المقويات والمرجحات إذا كان من الأئمة الكبار الصفاف الذين رووا السنة على أوجه مختلفة وعرفوا مقاصد الشرع واستظهروه إلى آخره، مثل هؤلاء الأئمة الكبار. بهذا يعلم رجحان القول بأن المشروع هو أن يرفع مع التكبير لا قبل ولا بعد، هذا هو الراجح من حيث الأدلة. وإن كانت المسألة فيها سعة، وكما سمعت في الدرس السابق أن الأقوال الأخرى أدلتها روايات في الصحيح، في صحيح مسلم، روايات في صحيح مسلم. ثم ننتقل إلى الفائدة الثانية من فوائد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: مشروعية تمكين اليد من الركبة وتمكين اليد من الركبة يكون بأمرين: الأول القبض، وقد جاء في حديث آخر أن النبي، إسناده صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على ركبته. الأمر الثاني مما يحصل به التمكين تفريج الأصابع، وقد جاء أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، لكن هذا الحديث ضعيف. ومع ضعف هذا الحديث إلا أننا نقول أن السنة تفريج الأصابع، والدليل على هذا أن التمكين والقبض لا يكون إلا مع التفريج. فهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، والإنسان من خلال الألفاظ الأخرى للأحاديث يجزم أن السنة حال الركوع تفريج الأصابع، ليتمكن الإنسان من أن أو ليستطيع الإنسان من تمكين يده من ركبته. من فوائد هذا الحديث استحباب الاعتدال في الركوع، ويدل عليه أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود، ويدل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخفضه ولم يرفعه كما سيأتينا. فتحصل من هذا أن السنة في الركوع أن ينحني الراكع ويبسط ظهره من غير تقويس ولا تحديد، ويجعل رأسه موازيا لظهره من غير خفض ولا رفع. إذا اجتمعت هذه الصفات في الركوع فهو الركوع الموافق للسنة، فهو الركوع الموافق في السنة. فعرفنا أن الركوع الكامل يحصل بتمكين اليد وبسط الظهر وعدم تقويسه، كما تلاحظ عند كثير من الناس يقوس الظهر أثناء الركوع، وعدم رفع أو خفض الرأس. إذا اكتملت هذه الصفات فهو إن شاء الله ركوع موافق للسنة. وأعود فأقول ما أكثر ما يخل الناس بهذه الكيفية، وبالذات في سبحان الله بالذات بالصفات التي جاءت السنة بالتأكيد عليها. فتلاحظ بعض الناس إذا ركع لا ينحني الانحناء التام، وهذا يؤدي إلى عدم قدرته من تمكين اليد من الركبة لأنه لم ينحني الانحناء التام. وبعضهم تجده إذا ركع خفض رأسه، ألقى رأسه هكذا يلقيه إلقاء كأن رأسه يعني ليس بمستوى، وبعضهم وهو الأخير يقوس الظهر. من فوائد هذا الحديث الاعتدال بعد الرفع من الركوع، لقوله حتى يعود كل فقار إلى مكانه. والفقار هي عبارة عن فقرات عظام الظهر التي تسمى خرجات الظهر. والاعتدال يكون بأن ترجع عظام الظهر إلى أماكنها مع القيام بقدر الذكر، يعني أدنى الذكر. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قام حتى يعتدل، ومعنى قام في الحديث يعني بقي قائما حتى يعتدل، يعني بقي قائما حتى يعتدل. فالرفع ثم بعد استتمام القيام الركوع مباشرة يعتبر لم يعتدل في ركوعه وترك ركن الطمأنينة، وتقدم معنا في حديث المسيء صلاته أنها واجبة. في الحديث الحث على الاعتدال في السجود، والسنة اعتنت بالسجود عناية خاصة، ولهذا نقول يحصل الاعتدال في السجود بتحقيق الأمور التالية: الأول عدم افتراش الذراعين، عدم افتراش الذراعين، وهذا دل عليه حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي الذي معنا فإنه نهى فيه عن الافتراش. الثانية، الصفة الثانية، المباعدة بين اليدين والجنبين بحيث يرى بياض إبطه، وهذا دل عليه حديث ابن بحينة وحديث أبي حميد الساعدي الذي معنا. فمجموع الحديثين يدل على المباعدة وعلى قدر المباعدة، وهي بحيث يرى بياض إبطه بطبيعة الحال قيده العلماء بإمكانية ذلك بأن لا يكون يصلي مع الجماعة، لأنه يصلي مع الجماعة لا يستطيع أن يفعل هذا، وإنما يباعد بقدر ما يتمكن. الثالث أنه إذا سجد يضع يديه بحذاء أذنيه كما في حديث البراء، أو بحذاء منكبيه كما في حديث أبي حميد الساعدي هذا الذي معناه، يعني فهو مخير، يعني فهو مخير، ولا يضع يديه في موضع ثالث. فما نلاحظه من إرجاع بعض الناس اليد إلى أن توازي البطن بعض الناس، أو تقديم اليد إلى أن تتجاوز الأذن، هذا خلاف السنة مع صحة السجود، إلا أنه خلاف السنة، ونحن نتحدث عن السنة الكاملة. الصفة الرابعة أن ينصب القدمين ويوجه الأصابع إلى القبلة، والدليل عليه حديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي. الخامس، الصفة الخامسة، رفع البطن عن الفخذين. السادس والأخير، وضع أصابع اليدين باتجاه القبلة كما في حديث البراء، يضع أصابع يديه باتجاه القبلة. فتبين أنه في السجود ينبغي أن تكون أصابع الرجلين واليدين باتجاه القبلة، أما اليدين ففي حديث البراء، وأما القدمين ففي حديث أبي حميد الساعدي. إذا اتصف السجود بهذه الصفات الست فهو الموافق للسنة، وما ينقص منها فهو نقص في اتباع السنة، مع أن السجود مجزئ. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمصلي أن يفترش في الجلسة بين السجدتين، يشرع له أن يفترش في الجلسة بين السجدتين، وهذا مذكور في حديث أبي حميد الساعدي، في حديث ابن عمر، فإنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفترش في الصلاة، وهذا يشمل بين السجدتين. وجاء في حديث أنه يفترش ويجعل أصابع قدميه باتجاه القبلة، يجعل أصابع قدمه المنصوبة باتجاه القبلة، لكن حديث توجيه أصابع القدمين باتجاه القبلة في الجلسة بين السجدتين ضعيف، ضعيف، لكن مع ذلك نقول هو السنة. لماذا؟ لأنه إذا نصب القدمين لابد أن تتوجه الأصابع إلى القبلة، لأنه كيف ستنصب؟ لا يوجد نصب إلا بهذا، نصب للقدم إلا بهذا. فإن جعل الأصابع منثنية باتجاه عكس القبلة فهو لم ينصب، فهو لم ينصب. فنحن نقول هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. من فوائد هذا الحديث المهمة مشروعية التورك، وهو أن ينصب اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويخرج اليسرى من الجهة المقابلة. واختلف العلماء في التورك وفي موضعه على أقوال، نحن سنسوق الأقوال التي في مسألة موضعه وفي مشروعيته مساق واحد ليكون أسهل. القول الأول أن التورك مشروع في كل صلاة ثلاثية أو رباعية فقط، عبارة أخرى في كل صلاة فيها تشهدان. واستدل هؤلاء بحديث أبي حميد الذي معنا، فإنه صرح بالتفريق بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية، واستدلوا أيضا بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش بعد كل ركعتين. فإذا كان يفترش بعد كل ركعتين هذا يدل أنه في صلاة الفجر لا يتورك، لأن صلاة الفجر عبارة عن ركعتين. القول الثاني أن التورك مشروع في كل تشهد يعقبه السلام، يعقبه السلام. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي سعيد، ولكن قالوا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في حديث أبي سعيد في التشهد الثاني وتورك أنه سيسلم، وكل تشهد فيه سلام فهو طويل، مراعاة لذلك تورك الإنسان. واضح؟ إذن هم يستدلون بنفس الدليل لكن فهموه فهما آخر، فحملوا تورك النبي صلى الله عليه وسلم في الرباعية على أن السبب ليس أنه التشهد الثاني، ولكن لأن بعده سلام، وعادة يكون طويلا فيحتاج الإنسان تسهيل نفسه أن يتورك. القول الثالث أن التورك لا يشرع للرجال، وإنما يشرع للنساء لكمال الستر. والقول الرابع أن التورك لا يشرع أبدا، وإنما سنة الصلاة الافتراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش في الصلاة. ومن الواضح إن شاء الله أن مذهب الأول الذي هو مذهب أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره هو أقوى الأقوال، وبه تجتمع الأدلة التي تفرق بين الصلاة التي فيها تشهد والصلاة التي فيها تشهدان. فهذا إن شاء الله هو ويكون إن شاء الله هو قول الراجح. أعد أنت قرأت حديث علي. أعد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. حديث علي في صحيح مسلم وإسناده صحيح لا أشكال فيه، لكن كثيرا من الشراح ومنهم الحافظ الصنعاني أشار إلى أن الحافظ وهم في قوله وفي رواية الله أن ذلك في صلاة الليل، فإن هذه الرواية لا توجد في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم رواية أن هذا دعاء الاستفتاح كان في صلاة الليل. هذا صحيح، لما تذهب إلى صحيح مسلم لا تجد رواية بهذا المعنى، لكن الإمام مسلم ساق هذا الحديث تحت أبواب صلاة الليل، فربما أن الحافظ لما رآه ساق هذا الحديث تحت أبواب صلاة الليل ظن أنه خاص، أو وهم فظن أنها رواية. وأكثر من رجل من أهل العلم رأى أن هذا الحديث في صلاة الليل، منهم الحافظ ومنهم ابن القيم ومنهم غيرهم، كلهم ذكروا أن هذا في صلاة الليل، مع أن الحديث لم يتطرق لهذه القضية. وفي مسائل الكوسج الإمام أحمد سأل الإمام أحمد عدة أسئلة، منها عن دعاء الاستفتاح، فقال الإمام أحمد في بعض كلامه في أجوبته: وعامة ما يروى فيه إنما هو في قيام الليل، يقصد في أدعية الاستفتاح، وعامة ما يروى فيه إنما هو في قيام الليل. فهل هذا الحديث له روايات أخرى جعلت هؤلاء جميعا يميلون إلى قضية أنه خاص بصلاة الليل؟ الإمام أحمد لم يقل أن حديث علي خاص بقيام الليل، لكنه بشكل عام يقول أحاديث الاستفتاح جاءت في قيام الليل. فمجموع هذه الأمور يدعو إلى البحث أو مزيد بحث في مسألة هل حديث علي فعلا في قيام الليل فقط أو يشمل جميع الفرائض، وسيأتينا في بعض المسائل أن القول بأنه في صلاة الليل من حيث تطبيق العملي فيه وجاهة، لكن المهم خلاصة البحث أن الحديث الذي في مسلم عام لم يختص بصلاة الليل ولا بغيرها. مسائل هذا الحديث، قوله رضي الله عنه كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، ظاهره أن هذا الذكر يقال قبل الدخول في الصلاة، لكن هذا الظاهر منفي برواية أخرى صحيحة وفيها كان إذا قام كبر ثم قال، كبر ثم قال، فهذا من أدعية الاستفتاح بلا أشكال. من فوائد هذا الحديث استحباب استعمال هذا الدعاء في الاستفتاح في الفرائض والنوافل، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث إذا قام إلى الفريضة وإسنادها ضعيف، وفي بعض الروايات إذا قام إلى النافلة. وصواب أن هذا الحديث من حيث لفظه ومخرجه صالح لصلاة النفل ولصلاة الفرائض، لكن مع ذلك مع أن هذا ظاهر الحديث اختلف العلماء فيه على قوال. القول الأول أن هذا مشروع للمنفرد فقط دون الإمام، لأنه حديث طويل فيه مشقة. القول الثاني أنه يدعو ببعضه بأوله، هذا أضعف الأقوال. القول الثالث أنه للإمام والمأموم بشرط أن لا يكون في استعمال الإمام فيه مشقة على المأمومين، فإن كان فيه مشقة لم يستعمله. ونلاحظ من هذا الخلاف أن أهل العلم يعني رأوا أن استعمال هذا الحديث في الفرائض والنوافل في الفرائض مع الجماعة فيه مشقة، أنه فيه مشقة، وكأنهم أيضا يميلون إلى أن هذا من أدعية استفتاح النوافل، كأنهم يميلون إلى أنه من أدعية استفتاح النوافل. لكن أنت سمعت الخلاف في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث التأكيد على الخشوع والإخلاص في قوله وجهت وجهي، يعني أخلصته اتجاهي لله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث صحيح في البخاري ومسلم لا أشكال في صحته. نأتي إلى الفاظ قوله هنية. هنية اسم للزمان القليل، اسم للزمان القليل، وقوله اللهم معنى يا الله، لكنهم حذفوا الياء وعوضوها بالميم لأنه لا تجتمع الياء مع الميم. وقوله باعد يعني أبعد، واستخدم صلى الله عليه وسلم صيغة المفاعلة لبيان مزيد المباعدة عن الخطايا وللمبالغة في المباعدة عن الخطايا. وقوله باعد هذا مجاز، لأن المباعدة في الحقيقة تكون إما في الزمان أو في المكان، وهنا استخدمت في المعاني، وهنا استخدمت في المعاني. وقوله خطاياي إما أن يكون جمع خطية أو خطيئة، وعلى كل حال معناها الإثم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما بعدت بين المشرق والمغرب، ما هذه مصدرية، لذلك ممكن تشبك مع ما بعدها فيكون المع كتبعيدك كتبعيدك. وإنما قال بين المشرق والمغرب لأن المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيا، لأن المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيا، فأراد المبالغة في الإبعاد. وقوله اللهم نقني يعني طهرني وأزل ما بي، طهرني وأزل ما بي. وقوله دنس يعني الوسخ. وقوله صلى الله عليه وسلم مع هذا اللهم اغسلني من خطاياي، المقصود من هذا التكرار طلب التطهير التام بعد التنقية، فهو للتأكيد طلب التطهير التام بعد التنقية. وقوله صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد، استخدم هذه الأنواع الثلاثة من المطهرات لغرضين. الأول الإشارة إلى أن العبد بحاجة إلى أنواع المغفرة ليمكن أن تغفر له جميع الذنوب، لأن ذهب جميع الذنوب تحتاج إلى أنواع من المغفرة، والمغفرة أنواع، قد تحصل بدعاء شخص، قد تحصل بذكر، قد تحصل بحج، قد تحصل إلى آخره، بذنب، بعفو مصيبة، فأنواع المغفرة كثيرة، فأراد أن يشمل الجميع. الغرض الثاني أن ثمرة أو ما ينتج عن الذنوب والمعاصي هو الحرق بالنار، فناسب هذا استخدام الماء والثلج والبرد لإذهاب حرارة النار. ويلاحظ في الحديث أنه بالنسبة للمستقبل استخدم المباعدة، وبالنسبة للحال استخدم التنقية، وبالنسبة للماضي استخدم الغسل. طيب فوائد هذا الحديث، فائدة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع أحواله، والغرض من ذلك بالنسبة لهم رضي الله عنهم أرضاهم أولا العمل بسنته، والثاني نشر السنة ونقلها للناس. من فوائد هذا الحديث جواز غسل النجاسة بالماء والثلج، بالماء أو بالثلج أو بالبرد، فالجميع مطهرات. من فوائد هذا الحديث استحباب دعاء الاستفتاح في هذا الحديث، وسيأتينا المفاضلة بين أدعية الاستفتاح. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف. هذا الحديث يرويه الأوزاعي عن عبده عن عمر، وهو منقطع لأن عبده لم يدرك عمر، ولذلك اعتبروا هذا الحديث منقطع، لكن هذا حديث صحيح موصول إلى عمر من طرق أخرى ذكرها الدارقطني وغيره، فهو ثابت موقوف على ابن عمر. تلاحظ أن الحافظ ابن حجر ذكر حديث عمر موقوف، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، مع أن هذا الحديث روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث وطرق كثيرة، فكأن الحافظ بهذا كأنه يميل إلى أن هذا الذكر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، أن هذا اللفظ الصحيح فيه أنه من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. وذكرت أنا هذا في مستدرك التعليل، وتوسعت في بيان أن الصواب في أسانيد هذا الحديث أنه موقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله سبحانك، سبحان اسم مصدر، تقدم معنا في كتاب الطهارة الفرق بين اسم المصدر والمصدر، وأن الأقرب أننا لا نحتاج إلى هذا التفريق، وأن الكل مصدر، إلا أن اسم المصدر أنقص من المصدر في حروف الأصل، وهذا لا يقتضي أن نقسم ونقول مصدر واسم مصدر، فاسم المصدر هو المصدر، اسم المصدر هو المصدر. سبحانك التسبيح في لغة العرب هو التنزيه، ومعنى سبحانك يعني أنزهك عن كل ما لا يليق بك. وقوله وبحمدك يعني أنزهك حالة تلبسي بحمدك وثناء عليك وذكر صفاتك الجميلة. ويحتمل أن يكون المعنى لما لك من صفات حميدة عالية فإني أنزهك. وقد يكون المراد بهذا اللفظ العظيم سبحانك اللهم وبحمدك، قد يكون المراد الأمران الأول والثاني. وقوله تبارك اسمك، البركة في لغة العرب هي الكثرة والاتساع، الكثرة والاتساع. فمعنى تبارك اسمك يعني كثرت واتسعت بركات اسمك في السماء والأرض. وإذا تبارك اسم الله فذاته من باب أولى، فحقيقة اللفظ تمجيد الله وتعظيمه ووصفه بالبركة، مثل قوله تعالى سبح اسم ربك، نحن نسبح اسم الرب وهذا يقتضي تسبيح الرب. وهكذا كل شيء يضاف إلى الاسم فهو في الحقيقة للاسم ومن باب أولى للذات. وقوله تعالى جدك الجد هي العظمة، ومعنى تعالى جدك يعني علت عظمتك على عظمة كل أحد مهما كان هذا الأحد عظيم. وينبغي أن يكون هذا هذا المعنى عند من يذكر الدعاء حاضرا، أن عظمة الرب عالية على كل عظمة. وهنا يقول بالنسبة للأذكار مهم جدا ما أشار إليه بعض أهل العلم، أن كثيرا من الناس يقول بلسان ما يخالف ما في قلبه. يعني أن تقول تبارك اسمك ومعناه أنه عظم شأنك وعلى قدرك على كل قدر أحد، لكن في الواقع العملي أنت لا تجعل قدر الله أعظم من قدر كل أحد، أليس كذلك؟ كما أننا نقول الله أكبر ونحن في الواقع نجعل المال أكبر، العمل أكبر، أليس كذلك؟ من حيث المعنى والواقع العملي نحن نقول الله أكبر يجب أن تخرج من القلب مستحضرا معناها وتطبقها في حياتك. هنا يكون للأذكار التي في الصلاة معنى وفائدة على قلب الإنسان، أما تكرار هذه المعاني بدون فهم المعنى ولا التطبيق لا يكون لها أي أثر على قلبك. وهذا اللي يجعل، هذا الذي يوجد الفارق العظيم والبون الشاسع بين المتأخرين عموما والسلف في وضعهم وقربهم من الله وعلو درجتهم مثل هذه المعاني. ناتي إلى الاستفتاح. اختلف أهل العلم في أي الاستفتاحات المذكورة أولى أن يبدأ بها. القول الأول أن استفتاح علي وجهت وجهي، حديث علي رضي الله عنه، هو المقدم والأولى في العمل، لأنه حديث صحيح في صحيح مسلم. الثاني أنه يقدم حديث أبي هريرة اللهم باعد بين وبين خطاياي، لأنه أصح أنواع الاستفتاح فهو في الصحيحين. الثالث أنه يقدم حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك لأمور. الأول أن هذا مروي عن عمر وأبي بكر وعثمان، الثاني أن عمر كان يجهر به مع أن شأن الاستفتاح أنه يقال سرا، وإنما جهر به ليعلمه الناس ولا يجهر بدعاء ليعلمه الناس إلا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يجهر به في حضرة الصحابة ولم ينكر عليه منهم أحد، ما يدل على اشتهاره بينهم. الثالث أن موضوع الحديث أعظم من موضوع الأحاديث الأخرى، فالأحاديث الأخرى طلب، وهذا الحديث تعظيم وتقديس لله سبحانه وتعالى. القول الرابع أنه مخير، أن الإنسان مخير بين هذه الأذكار، يأتي بكل واحد منها تارة مع تقديم استفتاح عمر، التخيير لكن مع تقديم استفتاح عمر، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو المفهوم من كلام ابن القيم، وهو الراجح أننا نقول مخير لكن مع تغليب استفتاح عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولاقى هذا القول جيد وقوي وتجتمع به الأدلة. اقرأ. قال: ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ونحو عن من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري فيه ذكر الاستفتاح العمري مرفوعا، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعبد، مرفوعا إلى النبي، وفيه ذكر صيغة الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم. الله شواهد أحاديث رفع سبحانك اللهم وبحمدك، ومن شواهد أحاديث هذا الذكر المعين في أو هذا اللفظ المعين في الاستعاذة. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. ذكر هذا الحديث للإمام أحمد فلم يعبأ به ولم يره شيئا، وهو معلول بثلاثة أمور: في إسناده علي بن علي وهو يعني متكلم فيه، وبالذات موصوف بأنه يخطئ كثيرا، أيضا في إسناده جعفر بن سليمان عن علي بن علي كل واحد، أو بعبارة أخرى تفرد جعفر بن سليمان عن علي بن علي بهذا الحديث، فعلته الثانية التفرد. العلة الثالثة أنه روي بإسناد صحيح عن الحسن مرسلا، والحافظ بن رجب يرى أن هذه العلة هي العلة المؤثرة أو هي أقوى العلل التي يعل بها الحديث. تبين أن هذا الحديث لا يصح. نأتي إلى الأحاديث المروية في صياغ الاستعاذة. روي في سبعة أحاديث أو أكثر في صيغ الاستعاذة تعتبر شاهدة لهذا الحديث، كلها لا تصح، والصواب كما ما لا إليه الإمام أحمد أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في صيغة الاستعاذة، إنما ثابت في صيغة الاستعاذة عن الصحابة، عن الصحابة عمر بن مسعود وأبي هريرة، هؤلاء صح عنهم ألفاظ الاستعاذة. وحينما نقول صح عن الصحابة المقصود أصل الاستعاذة في الصلاة، لا هذا اللفظ المذكور في حديث أبي سعيد من نفخه ونفثه، وإنما المقصود أصل الاستعاذة. أما الألفاظ فألفاظ آثار الصحابة تختلف كما سيأتينا. إذن عرفنا أنه ليس في السنة المرفوعة شيء صحيح فيه الاستعاذة، لكن صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ألفاظه. قوله همزه، همز الشيطان هو نوع من الصرع أو الجنون يصيب الشيطان به الإنسان، فنحن نستعيذ بالله منه. ونفخه الكبر الذي يجعله الإنسان الشيطان في نفس بعض الناس. ونفسه قالوا هو الشعر، لأنه ينفث الشعر من فمه، يعني يخرجه. وقيل بل هو السحر، وعللوا هذا بأن السحر، بأن الشعر منه قبيح ومنه حسن. وأجاب الذين قالوا بأن معناه الشعر بجوابين. الأول أن هذا التفسير ذكره أحد رواة الحديث، فهذا مرجح. الثاني أن نحمل ذم الشعر هنا على الشعر الذي يكون فيه ذم للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل أشعار الجاهلية، يعني على الشعر السيء أو القبيح الذي ذمه الشرع، ومال إلى هذا البغوي رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.